بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا وشرط لي حملانا إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. هذه تجمل لك الخلاف بين الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة، بين صحة البيع وفساده وصحة الشرط وفساده أو فسادهما جميعا أو صحتهم جميعا. وانظر هنا إلى أدب العلماء بعضهم مع بعض، كل من سأله يقول ماذا؟ لا أدري ما قال، يعني لا أدري ما دليلهم، ويذكره دليله، هو مسؤول عما قاله فذكر دليله عليه، واعتذر عن أولئك أنه لا يدري ما الذي يستدلون به. هذا على كل حال إن صحت هذه كذلك القصة التي نقلها ابن قدامة رحمه الله في المغني، ذكر أن الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام. هذا الكلام إجمالا، والمسألة فيها تفاصيل لكن نجمله باختصار شديد. الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما هو من مقتضى العقد، كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في الحال. قال ابن قدامة: فهذا وجوده كعدمه لا يفيد حكما ولا يؤثر في العقد. هذه الشروط التي يقول هي مقتضى العقد، وش معنى مقتضى العقد؟ ها، متطلبات العقد، ولو لم يشترط. ولذا قال وجودك عدمه، يعني مثلا التسليم، عندما تقول لشخص اشتري منك هذه السلعة، العقد يقتضي يتطلب أن يسلمها، اشترطت أو لم تشترط. لكن هذه الشروط تكتب أحيانا من باب إيش؟ التأكيد فقط، وإلا هي مو متطلبات العقد ومقتضى العقد أن تكون. فهذا القسم الأول. القسم الثاني تتعلق به مصلحة العاقدين، تتعلق به مصلحة العاقدين كالأجل والخيار، يعني خيار الشرط والرهن ونحوها. مثل الأجل، مثل أن يقول أشتري منك هذه السلعة وأعطيك الثمن بعد شهر، أو يقول هو مثلا أسلمك السلعة بعد شهر. إما أن يكون الشرط من التسليم، تأجيل التسليم في الثمن أو في المثمن. قال في أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع. قال فهذا، قال ابن قدامة، فهذا شرط جائز يلزم الوهوء به. قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكر هذين القسمين، قال ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا، ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. القسم الثالث ما ليس من مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، لكنه لا ينافي مقتضاه، ليس من مقتضاه ولا من مصلحته ولكن لا ينافي مقتضاه. وهو كذلك قسمه إلى نوعين. النوع الأول منهما اشتراط منفعة البائع في المبيع، قال هذا قد مضى، أي في القسم الثاني، وهو أن يشترط المشتري مثلا على البائع أن يحمل هذه، يقول اشتري منك هذه الثلاجة وتحملها إلى البيت مثلا كذا. الثاني منهما أن يشترط عقدا في عقد، أن يشترط عقدا في عقد، مثل نحو أن يبيعه شيئا، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، يقول أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني بيتك، أو أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، أو أبيعك بيتي بشرط أن تشتري مني هذه الأرض ونحو هذا. قال فهذا شرط فاسد، فهذا شرط فاسد. وهذا الذي يفسر به العلماء ماذا؟ بيعتين في بيع. جمع من أهل العلم يفسرون بيعتين في بيع في هذا. القسم الرابع قال ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مقتضى العقد، وهو كذلك قسمه إلى قسمين. ما بني على التغريب والسراية، وهو اشتراط العتق، اشتراط إيش؟ العتق. إذا باع عبدا مملوكا له وشرط على المشتري أن يعتقه، يقول أبيعك هذا المملوك بشرط أن تعتقه. هذا الشرط صححه بعض أهل العلم، لماذا؟ مع أنه ينافي مقتضى العقد، ها، صححوه لتشوف في العتق، لأن الشارع يتشوف للعتق والحرص عليه فلذلك جوزه، وإلا هو مخالف لمقتضى العقد. والقسم الثاني منه أن يشترط شروطا في تخالف مقتضى العقد، مثل ألا يبيعه، ألا يهبه ونحو هذا، فهذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد، يعني يقول أبيعك هذه السلعة بشرط ألا تبيعها أو بشرط ألا تهبها، لأن العقد يقتضي ماذا؟ يقتضي انتقال الملك تماما، وإذا انتقل الملك يتصرف فيه كيف شاء، بيع هبة كما يحب كذا. فعندما يشترط هذه الشروط التي تخالف مقتضى العقد فهي شروط فاسدة. بعد ذلك يختلفون في ماذا؟ في البيع الذي وقع فيه هذه الشرط، هل يفسد أو لا يفسد. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة حق أختها لتدفع ما في إنامها. نعم، هذه البيوع أنواع من البيوع المنهية عنها سبق الكلام عنها في حديث رقم 260. نعم. قال رحمه الله باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. موضوع الحديثين هو بيان حكم بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. قوله الورق يعني الفضة مضروبة أو غير مضروبة، وش معنى مضروبة غير مضروبة؟ مثلا كان سبائك وكان دراهم كذا. إلا هاء، قوله إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء مثل قوله إلا يدا بيد، إلا يدا بيد يعني يلزم التقابض. ولا لا تشفوا أي لا تفضلوا بعضها على بعض، والشف الزيادة، ويطلق كذلك على النقص، على النقص وهو من الأضداد. قوله في الحديث لا تبيعوا منها غائبا بناجز، لا تبيعوا منها غائبا بناجز أي مؤجلا بحال. لكن هنا قوله غائب، شو المقصود بالغائب؟ المؤجل أو أعم من المؤجل؟ الغائب هو الذي لا يكون موجودا في مجلس العقد، ليس موجودا في مجلس العقد، لأن قال يدا بيد. فلو قال أبيعك الآن هذا الذهب بهذه الفضة، قال أين الذهب؟ قال عندي في البيت. يجوز ولا يجوز؟ لا بد أن يكون حاضرا في المجلس، ها؟ وإن كان هذا لا يسمى مؤجلا كذا، لكنه لا بد من حضور، لأن قال يدا بيد. في الحديث هنا أمران، الأول تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجز، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وهكذا، لا بد فيه من منع من التساوي وعدم التفاضل. الأمر الثاني تحريم النسأ وهو التأخير، أن يكون هناك تأخير. وهنا قاعدة في القبض، يعني القبض بين الأموال الربوية، اشتراط القبض كيف يشترط في جميع الأموال الربوية؟ يعني هنا عندنا الأموال الربوية المتفق عليها الستة، فهنا قاعدة تجمل لك ذلك. القسم الأول في القبض ثلاثة أقسام، ما يشترط فيه القبض على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه القبض، ما يجب فيه القبض قبل التفرق بالإجماع، ما يجب فيه القبض قبل التفرق بالإجماع، وهو ماذا؟ وهو الصرف، أي الذهب والفضة بعضها ببعض، ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة، هذا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه التقابض، أن يكون يدا بيد كذا. هذا القسم الأول بالإجماع. القسم الثاني وهو كذلك بالإجماع لا يجب فيه التقابض، لا يشترط فيه التقابض إجماعا، وهو ماذا؟ بيع النقدين بالمطعومات بالأربعة الأخرى، لأن الأموال المتفق عليها الربوية كم؟ ستة أموال كذا، سيأتي معنا الآن إن شاء الله كذا. فبيع الذهب والفضة بالبر أو بالتمر أو بالشعير أو بالمل ماذا؟ لا يشترط فيه، لا يشترط فيه التقابض إجماعا، لأنه مر معنا حديث ابن عباس كانوا يسلفون في الثمار، يعني يعطيه الدراهم الدنانير الآن ويأخذها بعد سنتين، يأخذ كذا، فلا يشترط فيه التقابض بالإجماع. بقي القسم الثالث وهو ماذا؟ وهو الأربعة البقية اللي هي البر والشعير والتمر والملح، هذه الأربعة بعضها ببعض هل يشترط فيها التقابض؟ هذه المسألة خلافية، والصحيح اشتراط التقابض فيها، والصحيح اشتراط فيها التقابض لحديث عبادة بن الصامت عند مسلم في الصحيح: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كذا. فالصحيح من أقل، والمسألة خلافية، مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنها يشترط فيها التقابض. في قاعدة في باب الربا قاعدة، يقول ابن قدامة رحمه الله: كل ما حرم فيه، كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسأ بغير خلاف نعلمه. كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسأ بغير خلاف نعلمه. واضح هذه؟ كل شيء يجب أن يكون مثلا بمثل فإنه يجب أن يكون يدا بيد. هذه قاعدة في باب الربا، ما وجب أن يكون مثلا بمثل فلا بد أن يكون كذلك ماذا؟ يدا بيد. يقول الشيخ رحمه الله: بغير خلاف نعلمه. هنا مسألة: الأموال الربوية المنصوص عليها في الحديث ستة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت فيها الربا بالنص والإجماع. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يلحق بهذه الستة غيرها. هل الربا يقتصر على الستة فقط أو لا؟ هناك المسألة خلافية، فهناك من أهل العلم يقول يقتصر على الستة فقط. من هم؟ فقط هذه المسألة من عجائب المسائل، قال بها الظاهرية وقال غيرهم بها وهم قليل من غير الظاهرية. الظاهرية قالوا بناء على ماذا؟ على أصلهم أن القياس ليس دليلا شرعيا، كذا لا يستدلون بالقياس، فذلك يعني أخذوا. بعض أهل العلم من أهل القياس ممن يقول بالقياس في هذه المسألة لم يقل لماذا؟ لأنه لم تتبين له العلة. بعض أهل العلم ممن يقول بالقياس كذا، ممن يقول بالقياس كابن عقيل الحنبلي مثلا في آخره حياته وغيرهم، كانوا يقولون بأن الأموال ربويه الستة فقط، مع أنهم يقولون أن القياس دليل، لكن توقفوا عن القياس لعدم ظهور العلة لهم، لم تظهر لهم العلة في ذلك. لكن جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، على أنه يلحق بهذه الستة غيرها من الأموال في ذلك، واختلفوا في علة التحريم، مع أنهم اتفقوا في الإجمال على أن هذه الستة على قسمين، وكل قسم منها له علة تخصه. هم متفقون على أن تقسيم الستة الأصناف هذه لا قسمين، ولكل قسم علته. القسمان ما هو؟ القسم الأول هو النقدان، الذهب والفضة، هذه قسم. والقسم الثاني الأربعة المطعومة كذا. فبالنسبة للقسم الأول، يقول ابن قدامة رحمه الله: اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما. طيب، أما بالنسبة للتعليل هنا، فبالنسبة للذهب والفضة الأظهر أن العلة هي الثمنية. يقول ابن تيمية رحمه الله: الأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية كما قاله جمهور العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الصحيح بالصواب، أن العلة ماذا؟ كونها ثمنا للأشياء. وبناء على هذا التعليل يجري الربا في الأوراق النقدية الآن كذا، لأنها كذا هي علة، هي ثمن لهذه الأشياء يباع بها ويشترى. أما الأصناف الأربعة الأخرى فالعلة فيها كونها مطعوم، وبناء عليه يجري الربا في كل مطعوم بيع بجنسه، كل مطعوم بيع بجنسه يجري فيه الربا. مثلا الرز بالرز يجب أن يكون مثلا بمثل، ها، يدا بيد كذا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. فعلق الحكم على اسم الطعام، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان، والثمنية وصف شرف إذ بها قوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما. هذا بعض أهل العلم اشترطوا هذا الوصف فقط في التعليل، قالوا العلة هي ماذا؟ وصف الطعام فقط كونه مطعوما كذا. ومن أهل العلم من قال يضاف إلى هذا الوصف وصف آخر، وهو الكيل والوزن، أن يكون مع كونه مطعوما ماذا؟ مكيلا وموزونا. فعندهم إذا كان المطعوم ليس مكيلا ولا موزونا فيش فلا يجري فيه الربا إذا لم يكن مكيلا وطعم. نعم شيخ. قال رحمه الله: وعنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندنا تمر رضيع فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. نعم، في هذا الحديث بيان حكم بيع التمر بالتمر. قوله أوه كلمة قال عند التوجع، قال ابن التين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر. وفيه النص على تحريم ربا الفضل في التمر، أنه يجب أن يكون مثلا بمثل. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأجناس التمور كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء إلا مثلا بمثل. وفي الحديث بيان كيفية الطريقة في الحصول على التمر الجيد. فإذا كان عنده تمر رديء ويريد تمرا جيدا، فيبيع أولا التمر الرديء ببيع آخر، يعني يبيعه بذهب، يبيعه بفضة، يبيعه بحنطة، يبيعه ببيع، ثم بعد ذلك يشتري به ماذا؟ يشتري به الجيد. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعته. في هذين الحديثين حكم بيع الذهب والفضة بعضها ببعض، وسبق الكلام عنها قبل قليل. لكن في لفتة في الحديث الأول منهما حديث ابن المنهال في أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهما بعضهم مع بعض، لما جاء يسأل هذا وهذا كل منه يرشده، كل منهما يرشده إلى الآخر، قل هذا خير مني، يريد أن يكفيه أمر الفتوى. نعم. قال رحمه الله: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا في باب الرهن. الرهن هو وثيقة، جعل مال وثيقة على دين، جعل مال وثيقة على دين. الرهن متى يحتاج إليه؟ متى يحتاج إلى الرهن؟ يحتاج إليه في إيش؟ في إيه؟ في بيع، في البيع المؤجل، ها؟ مؤجل الثمن. يأتي إليك شخص مثلا يقول: كم تبيعني هذه الكتب؟ أشتري منك هذه الكتب؟ تقول: بخمسمائة ريال. يقول: أعطيك الخمسمائة بعد شهر. تقول: أنت لا، لأنه سيأخذ الكتب. لاحظ هنا أنه يأخذ الكتب الآن، والخمسمائة متى؟ بعد شهر. يقول: طيب ما الذي يضمن لي بعد شهر أن تأتي؟ لا بد من الرهن. فيقول: أعطيك إيش؟ الجوال. الجوال يصلح لك الرهن؟ يصلح ما يصلح؟ ها؟ يصلح إذا إيش؟ إذا كانت قيمته أكثر من 500. لو كان الجوال قيمته 50 ريال ما يمكن، لأن هذا الجوال يكون إيش؟ الرهن يكون ماذا؟ وثيقة، ها؟ بمعنى أنه بعد شهر عند الموعد المحدد إذا لم يأتي بالثمن فماذا؟ يبيع الجوال ويأخذ الثمن قدر ما الثمن فقط، ويعيد الزائد، لكن البيع يكون عن طريق القاضي، لا يكون هو يبيعه من نفسه، يعني فيها المسألة مترتب عليها أحكام في بيعه، يعني يكون بالمزايدة وكذا. الحديث دليل على جواز الرهن، والرهن دل عليه القرآن الكريم في قوله عز وجل إيش؟ وكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ودليل على جواز في كذلك الحديث دليل على جواز معاملة الكفار وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل هنا مع يهودي. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مضل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدهم على مليل فليتبع. نعم، هذا في حكم الحوالة. مطل الغني ظلم، المراد المطل هو التأخير، تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. ومطل هنا مطل الغني مضافة إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ ها؟ الأكثر أهل العلم المضافة إلى الفاعل، كذا أن الغني هو الذي يمطل، وبعضهم قال تحتمل أن تكون من الإضافة إلى المفعول، يعني لا يمطل الإنسان صاحب الحق وإن كان إيش؟ غنيا. لأن بعض الناس يأتي يستقرض من رجل غني ها مبلغ ثم لا يعيد، يقول أصلا هو غني ها كذا ما يحتاج إلى المال وإن كان هو غنيا كذا، لكن أكثر المعنى الأول لأنه مضاف للفاعل. فقال أتبع بمعنى أحيل على مليء، المليء هو القادر على الوفاء الغير مماطل، فليتبع يعني فليحتل. فيه دليل على تحريم المطل بالحق، وفيه دليل على اعتبار الرضا رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه لكونه لم يذكره في الحديث، وبه قال الجمهور كما قال ابن حجر رحمه الله، يعني عندنا المحيل والمحال ها، أما المحال عليه اللي هو المليء فلا يشترط رضاه في ذلك. ها؟ كيف؟ هذا المحيل المحال نعم، رجل عنده يطلب، يعني عندنا زيد يريد من عمر 1000 ريال كذا، فقال له عمر اذهب إلى بكر أنا أطلب منه 1000 ريال، قل له أعطني 1000 التي لأمري. فالرضا المشترط هنا رضا من؟ زيد وعمر، أما بكر فلا علاقة له، لأنه يعني لا بد أن يدفع هذا الذي عليه لأمر أو لزيد. نعم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث في بيان حكم من وجد سلعته بعينه عند المفلس. الإنسان إذا أفلس حكم القاضي عليه بالإفلاس كذا، فإنه يباع متاعه، يباع ما عنده من الأشياء تباع كذا، ولا يبقى له إلا الحواج الأصلية التي لا بد منها مع يعني اختصار فيها في على كل التفاصيل ذلك في كتب الفقه. هنا الشاهد إذا أراد أن يبيع هذا المتاع، لو جاء إنسان ووجد سلعته التي باع عليه مثل قبل سنة وجدها عند هذا المفلس كما هي، لما جاءوا يريدون أن يبيعون قال رجل هذه الأرض هي أرضي لم يتغير فيها شيء، لم يبني عليها شيء ولم يحفر فيها شيء ولم يزرعها ولم هي أرضي، فيأخذها هو أحق بها من الغرماء، لأنه سيباع ما عنده من المتاع ويجمع المال ثم يقسم بين الغرماء كذا. فهذا الذي يجد سلعته كما هي فإنه يأخذها قبل القسمة، يأخذها بهذا الحديث. والعلماء رحمهم الله يعني هذا فيه رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس. قال ابن دقيق رحمه الله: ودلالته قوية جدا حتى قيل إنه لا تأويل له. العلماء رحمه الله ذكروا لذلك 5 شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة باقية بعينها لم يتلف بعضها لقوله بعينه، كذلك أن لا يكون في المبيع زيادة متصلة، زيادة إيش؟ متصلة لقوله بعينها، يعني مثلا أن يكون الشاة كانت هزيلة ثم سمنت أو حملت كذا. أما الزيادة المنفصلة فيقول ابن قدامة أنه لا تمنع من الرجوع. الشرط الثالث أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيء، يستدلون عليه بحديث ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا. الشرط الرابع أن لا يكون تعلق بها حق للغير، يعني أن لا يكون وهبها أو باعها لشخص آخر، للقاعدة لا ضرر ولا ضرار. والشرط الخامس أن يكون المفلس حيا. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، هذه الشفعة في هذا الحديث بيان حكم الشفعة، والشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. يعني رجلان اشتركا في أرض، جيد، زيد وعمر اشتركا في أرض لكل واحد منهما النصف، فزيد باع نصيبه على بكر، فلما علم عمر قال: لا، أنا آخذها بالثمن نفسه، بكم بعتها عليه؟ قال: بمئة ألف. قال: أنا أعطيك مئة ألف. فهنا من حقه ماذا؟ من حقه أن يشفع. الشفاء هي أن يفسخ البيع الأول ويكون البيع من نصيبه هو بثمن نفسه، كذا بثمن نفسه. فهنا قال قضى بهذه الشفعة مقررة بما ذكر من القيود. قال: إذا وقعت الحدود، يعني عينت، والحدود جمع حد هنا وهو ما تميز به الأملاك، وصرفت الطرق بينت مصاريفها وشوارعها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. ومن فوائد الحديث، الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها. كذلك من الفوائد تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم تميز حدوده ولم تصرف طرقه لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع. يعني إذا كان بينهما، إذا اشترك في أرض ثم أن هذه الأرض ماذا؟ قسمت بينهما، قال: أنت لك هذا القسم وأنا لي هذا القسم، فهنا ماذا؟ لا شفعة. يعني هنا كله له، لأن الشفعة جاءت لدفع ضرر الشريك الذي يدخل على هذا الشريك ولا يريد يدخل عليه. فإذا كان لكل منهما قسمه الخاص مفصولا، ذلك لا تكون الشفعة للجار، لأن الجار ماذا؟ يعني مفصول له، بيته مفصول عن بيت جاري. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا لخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا لخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: تصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: تصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثر فيه، وفي لفظ غير متأثر. هذا الحديث فيه بيان مشروعية الوقف. قوله أنفس، قوله في الحديث أنفس عندي، يعني أجود، والنفيس الجيد سمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس. قوله غير متمول، أي غير متخذ منها مالا أي ملكا، قيل المراد لا يتملك شيئا من رقابها، وقيل المتمول اتخاذ المال أخذا أكثر من حاجته. غير متأثل، التأثل اتخاذ المال أصلا. من فوائد الحديث، الحديث دليل على صحة الوقف، والوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. الوقف ما هي الشيء الذي يوقف؟ ما هو الشيء الذي يوقف؟ ها؟ الضابط في الذي يوقف ما هو؟ هل يمكن أن تقف هذا؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ القلم، القلم بنصف ريال، هل يمكن تجعله وقفا؟ نعم. ها؟ انتبه الضابط هنا، القلم يمكن أن يكون وقفا، هي العبرة ليست بالقيمة. قالوا الذي يوقف هو ما تبقى عينه بعد الانتفاع به، ما تبقى عينه بعد الانتفاع به. يقول بعضهم: ما صحت عاريته صح وقفه، ما صحت عاريته صح وقفه. هذا ما يمكن يقول لك واحد: أنا استعير من كذا، إن يشرب خلاص، كيف لا ينتفع به إلا مرة واحدة. لكن القلم يعار والكتاب يعار ونحوها، فهذه صح وقفه. هي كذلك من فوائد الحديث في قوله: غير أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، هذا فيه بيان حكم التصرف في الوقف، وأنه لا يجوز نقل الملك في الوقف، لا يجوز نقل الملك بأي سبب، لا بيع ولا إرث ولا هبة. يؤخذ من قوله في الحديث فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، هذا يسمى ماذا؟ مصرف الوقف، مصرف الوقف. ويؤخذ من قوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، هذا يسمى الشرط الواقف، وفيه صحة الشروط التي لا تنافي مقتضى الوقف. وفيه في هذا الحديث من الفوائد ما كان عليه أكابر الصحابة رضي الله عنهم من العناية بالتقرب إلى الله عز وجل. انظر عمر رضي الله عنه يعلل وقفه هذه الأرض بإيش؟ يقول لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. لما كان هذا المال هو ما أنفس مال حصل عليه، أراد ماذا؟ أن يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيده، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيده. نعم، في هذين الحديثين بيان حكم الرجوع في الهبة. في الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة لتشبيهه برجوع الكلب في قيئه، وذلك يدل على غاية التنفير. وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين: أحدهما تشبيه الراجع بالكلب، والثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء. نعم. قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. في هذا الحديث الأمر بالعدل بين الأولاد، فيه وجوب العدل بين الأولاد، فيه تحريم التفضيل أو التخصيص، أن يفضل بعضهم على بعض، أن يخص بعضهم بشيء دون بعض، وأنه من الجور والظلم. وفيه كذلك وجوب رد الزائد وإعطاء أو إعطاء الآخرين، إما أن يرد ما أعطاه أو يعطي الآخرين كما أعطاه حتى يتساووا. فيه أن الأحكام التي تقع على خلاف شرع باطلة لا تبطل. والعلم هنا ينصون أنه إذا كان التفضيل أو التخصيص لمبرر سبب، مثل أن يكون هذا الولد متفرغا لطالب العلم كذا فيخصه بشيء، أو يكون له حاجة خاصة كمعاق ونحوه، فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورد فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض من ذهب والورد، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. في هذين الحديثين حكم المعاملة على الأرض، وهي ما تسمى بالمساقات والمزارعة. ويمكن أن نقسم هذه المعاملة إجمالا إلى قسمين. القسم الأول أن تكون بالذهب والفضة، كذا بالدراهم والدنانير بالنقد، هذا لا بأس به. كذا يأتي إليه صاحب الأرض يقول للعامل: تعمل في أرض هذه، تزرعها وتسقيها بمبلغ وقدره كذا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعامله هذه المعاملة على شيء مما يخرج من الأرض، على شيء مما يخرج من الأرض. فهنا كذلك هذه الصورة القسم الثاني هو على قسمين، معي شباب؟ القسم الثاني هو على قسمين، إما أن يكون بشيء معلوم مشاع، بشيء معلوم مشاع، مثل يقول تعمل في هذه الأرض، تزرع هذه الأرض حنطة ولك 50%، إن خرج منها 100 صاع، 100 صاع فلك 50 صاع ولي 50 صاع، وهكذا بنسبة معينة، بالنصف بالربع بالثلث الذي يتفقان عليه بنسبة معينة، لو خرج صاع واحد فلك نصف، ولو خرج 100 صاع فلك النصف، كذا. وهذا جائز لا بأس به، وهو الذي حصل في خيبر، كذا. القسم الثاني من القسم الثاني أن يعامله بجزء معلوم محدد، بجزء إيش؟ معلوم محدد. كان يأتي إلى هذه الأرض ويقول ازرع أرضي هذه، وأنت لك ما يخرج من القسم الشرقي، وأنا لي ما يخرج من القسم إيش؟ الغربي، كذا. فهذا لا يجوز، وهو الذي جاء النهي عنه في إيش؟ في المخابرة التي سبق الإشارة إليها، وهو الذي أشار إليه رافع بقوله هنا في الحديث إيش؟ فيهلك هذا ويسلم، لأنها فيها غرق. قد يكون أحد القسمين ينبت منه نبات جيد والآخر لا ينبت منه شيء، فيكون فيه غرق، فهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، في لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. في هذا الحديث بيان حكم العمرة، والعمرة لفظ مشتق من العمر، وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدى العمر. العمرة ثلاثة أنواع: النوع الأول منها المؤبد، أن يقول هذا البيت لك ولعقبك من بعدك، يقول هذا البيت لك ولعقبك لورثتك يعني من بعدك. الثاني أن يطلق، يقول هذا البيت لك عمرك أو عمري، يعني هنا العمر ربما يقول يذكر عمر الواهب أو عمر الموهوب له، كذا، فيقول هذا البيت لك عمرك أو عمري، يكون يعني بموت الأقرب منهما. قابل الجمهور جمهور العلماء على صحة هذين النوعين، وأنهما مؤبدان، وأنهما مؤبدان كما ذكره البستام رحمه الله، أنهما يكون على التأبيد في كلا القسمين، تنتقل هذا الملك ينتقل لمن أعطيه على المؤبد. القسم الثالث أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، أن يشترط، لاحظ معي، القسم الثالث أن يشترط كذا الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما. فهنا خلاف، هل يصح هذا الشرط أو لا يصح في هذه القسم الثالث؟ واضح الفرق بين الثالث والثاني؟ الثاني مطلق بدون شرط فألحقوه بالأول، أما الثالث فشرط، قال هذا البيت لك لكن إن مت أنا أو مت أنت الأعجل منا فإنه يرجع لي، كذا. فهذا على يعني خلاف بينهم في صحة النامشة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. في هذا الحديث بيان شيء من حقوق الجار، فيه النهي عن منع الجار أن يضع خشبه على جدار جاره إذا لم يكن عليه ضرر من وضعها وكان في الجار حاجة إلى ذلك. وقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة أو عن هذه المقالة معرضين، ها، ما لي أراكم عنها معرضين. جاء في المسند أنه لما حدثهم بذلك طأطأوا رؤوسهم، وعند أبي داود فنكسوا رؤوسهم، وقوله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي رواية لألقينها أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرأنكم بها، كما يضرب الإنسان بشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض تروقه من سبع أراضين. هذا في هذا الحديث تحريم التحذير من الظلم وبيان شدته، في دليل على تحريم الغصب غصب الأرض وشدة هذا الأمر. وقوله قيد بمعنى القدر، وقيده بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد فهو أولى بالتحريم منه. وقوله طوقه أي جعل طوقا له، طوقه جعل طوقا له، وفيه إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر. وأن من الفوائد الفقهية هنا أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. قال رحمه الله: باب النقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. في هذا الحديث بيان حكم اللقطة، واللقطة هي المال الملتقط الذي يضيع من صاحبه. ففي الحديث السؤال عن ثلاثة أشياء، الأول منها الذهب والفضة. قال: أعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء هو ما يربط به الشيء، والعفاص الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط، والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة المال، وسيلة إلى معرفة المال. وفي الحديث دليل على وجوب التعريف سنة، قال: ثم عرفها سنة. قوله: فإن لم تعرف فاستنفقها، الأمر هنا فاستنفقها، الأمر هنا ليس على الوجوب، وإنما هو للإباحة، للإباحة، يعني يجوز له أن يستنفقها، وإذا أراد أن يحفظها كما هي فذلك له. وفيه دليل على وجوب الرد على المالك إذا بين كونه صاحبها. واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة أم يكتفي بوصف إماراتها التي عرفها الملتقط أو لا، على الخلاف، لأن يظهر أنه يكتفي فيها ماذا؟ لأنه قال: أعرفك. فهنا إذا إنسان وجد هذه اللقطة مثل المحفظة وأخذها يعرف كم فيها، ماذا فيها، فإذا سأله جائزة من فقد شيئا قال: فقدت محفظة، طيب كم فيها، ها، ويسأله أسئلة يتبين ماذا، هل هو إن كان. وهنا من المعلوم أنه لا بد أن يكون الشيء مقاربا، الإنسان قد لا يعرف الذي في المحفظة يعني بالدقة، ها، لكنه يكون مقاربا. فإذا مثلا كان فيها مثلا 100 ريال فقط، قال: لا أنا فيها 1000 ريال، دل على أنه ليس صاحبها، الفرق الكبير يدل على أدنى. ثم سأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وخفها. هنا قال: حذاءها يعني الخف لمتانته وصلابته. قال: وسقاءها جوفها الذي يحمل مالا كثيرا، من يحمل ماء كثيرا وتستغني به الإبل فترة، ربها وصاحبها. قال: حتى يجدها ربها. فهنا لما سأله عن ضالة الإبل منع من التقاطها، ونبه على العلة، ما هي؟ استغناؤها عن الحافظ. الإبل لوحدها ما لا تحتاج إلى من يحفظها كذا، فلا مالك ولها كما قال فاتي. ثم سأله عن الشاة، عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فيه دليل على التقاطها، وقد ذنبها على العلة وهي خوف الضياع أو التلف، وإما أن يلتقطها من هو مساوي لهذا الرجل وهو غيره من الناس إما أن يكون صاحبها أو غيره، أو تكون عرضة لماذا؟ ها؟ للذئب، ها؟ أن يأكله الذئب. طيب هنا سؤال، إذا التقى مثلا إنسان في الصحراء في البر وجد ضالة الغنم هذه، وجد طلي صغير ما شاء الله طيب، ها؟ فتذكر حديث قال ما شاء الله حفظنا في العمدة، هي لك أو لأخيك أو للذئب، بسم الله، فأخذها وذكاها، ها؟ ها؟ ولما انتهى من أتاه جاء صاحب يسأل ما شفت لي هنا؟ قال إيش وصفه؟ قال كذا عمره جذاء كذا، وصفه. إيش يقول له؟ يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ بعض أهل العلم قال لا يضمن، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قال أول الذئب والذئب لا يضمن. ومن أهل العلم قال بل يجب عليه الضمان، لأنهم اتفقوا أنه لو جاءه قبل أن يأكلها ها وجب عليه رده إليها، ردها إليه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا الحديث فيه الأمر بكتابة الوصية، وكتابة الوصية هل هي واجبة أو مستحبة؟ الصحيح هنا التفصيل، فهي فيه واجبة في حال ومستحبة في حال. واجبة إذا كان هناك حقوق إيش؟ واجبة لا تعرف إلا بالوصية، لأن القاعدة إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني رجل استقرض من رجل مال ولم يعلم بهذا أحد، فقط هو الرجل، لو توفي هذا وجاء ذاك الرجل قال أنا أطلب من المتوفى 1000 ريال، قالوا طيب وش عندك؟ ما عندنا بينة، كيف يصدقونه؟ فلو مات ضاع حق هذا الرجل، فهنا إيش؟ واجبة، هنا واجبة. أما إذا لم يكن عليه شيء واجب فهي ماذا؟ فهي مستحبة في التطوع والقربات ونحوها. وهنا قوله ليلتين، هذا فيه توسعة وترخيص، لأن الإنسان أحيانا ليلتين يعني يحتاج إلى أن يتذكر ما عليه، أعطاه فرصة ليلتين لأنه يحتاج إلى ماذا؟ تذكر ما عليه، هذه فرصة له. قوله مكتوبة، لو قال أنا إيش سأجعل الوصية شفوية يعني لن أكتب شيء، هذا يصح؟ ها؟ لو قال أنت يا فلان وفلان اشهدوا أن فلان له علي كذا، ها؟ هي تكون وصية شفوية، تصح ولا ما تصح؟ لماذا لا تصح؟ ها؟ يمكن يموت قبله هذا، ها؟ يمكن يموت قبله هذا أولا، وثانيا أنه ربما إيش؟ ينسى. ولذا قالوا أضعف خط أقوى من أقوى حفظ، ها؟ أضعف خط أقوى من أقوى حفظ. يمكن تخبره الآن والإنسان قد يعيش سنوات ثم ينسى هذا الأمر ويقول أنا نسيت كذا، فلذلك الكتابة هنا مطلوبة. في فضل ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه لما قال ليلتين قال ماذا؟ ما بت إيش؟ ليلة. لاحظ هو أعطاه مهلة ليلتين، وهو من أول ليلة رضي الله تعالى عنه ماذا؟ كتب وصيته، فامتثل الأمر مباشرة. لكن هذا فيه إشكال أن ابن عمر ذكر في ترجمته أنه لما توفي لم تكن له وصية، فكيف الجمع بينهما؟ هو رضي الله عنه كتب كما أخبر هنا، كتب الوصية ثم بدأ ينفذ ما فيها وهو حي، فلما توفي كانت الوصية أصلا قد نفذت فلم يحتج إليها. نعم. قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك قوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غطوا من الثلث كالربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. في هذين الحديثين حكم الزيادة على الثلث في الوصية، فيه دليل على تخصيص الوصية بالثلث وأنه يمنع من الوصية في الوصية من الزيادة على الثلث، وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية. في قوله الثلث والثلث كثير، والثلث كثير في تفسير هنا الثلث كثير فسروه على أحد وجهين: إما قوله كثير يعني إيش؟ يعني فيه زيادة، فيكون كما فهم ابن عباس أن الأفضل ماذا؟ أن ينقص عن الثلث قليلا كذا، لأنه زاد كذا. واحتمال آخر أن يكون كثير بمعنى طيب، بمعنى إيش؟ طيب، وأنه مناسب، يعني من أوصى بالثلث فلا يستقل ذلك فإنه طيب، وليس المقصود أن ينقص منه. في دليل كذلك في الحديث على طلب الغنى للورثة، وأنه أرجح من تركهم فقراء لا يتكففون الناس. قال ابن دقيق رحمه الله: فيه دليل على أن الثواب، انتبه هذا الكلام، فيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا دقيق عسر. إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة فإن ذلك لا يحصل الغرض، لا يحصل الغرض من الثواب. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلم في مسألة، لكن ينبغي للمسلم عموما أن يحتسب الأجر في هذه، فإنها يعني أولا يخرج من الخلاف، ثانيا يعني أطيب لنفسه في النفقة. في فائدة هنا، قال ابن سعد رضي الله تعالى عنه: كان يرث يعني يخشى أن يموت ها في هذا المرض، وهل مات؟ عاش بعد هذا أكثر من 48 سنة كذا، لأنه توفي سنة كم؟ توفي سنة 58 وقيل 54، 55 وقيل 58، وهذا القصة في حجة الوداع. قوله لا يرثني إلا ابنه، هل جاءه من الأبناء؟ رزق بمجموعة من الأبناء وهم عامر ومصعب ومحمد وعمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق وعبد الله وعبد الرحمن وعمر وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرة وغيرهم، ومن الإناث 12. نختم بهذا الكتاب الفرائض. نعم. قال رحمه الله: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فيه بيان حكم الزائد على الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي كم؟ الفرائض 6، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وفي الحديث دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة لأهل الفرض وبعد ذلك ما بقي للعصبة. نعم. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. في هذا الحديث منع التوارث بين المسلم والكافر، والحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر. قوله هل ترك لنا عقيل من رباع، سببه أن أبا طالب لما مات لم يرثه علي ولا جعفر، أبناؤه 4 أبو طالب: علي وجعفر وعقيل وطالب، فعلي وجعفر مسلمان فلم يرثا، وورثه عقيل وطالب لأنهم كانا مشركين. أما عقيل فأسلم قيل عام الفتح وقيل بعد ذلك. نعم. قال قبل ذلك، قيل عام الفتح وقيل قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. في هذا الحديث من نقل الولاء، والولاء حق ثابت بوصف وهو الاعتاق، فلا يقبل النقل، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوب دوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. وقد شبه في الحديث الآخر شبه الولاء بالنسب: الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما أن النسب لا يقبل النقل بالبيع والهبة، فكذلك الولاء لا يقبل النقل لا ببيع ولا بهبة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من قدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثلاث ذكرها المصنف رحمه الله ساق الحديث للثالثة منها ويقول إنما الولاء لمن أعتق في حصر الولاء للمعتق، قوله البرمة هي قدر من الحجارة. والسنة الثلاث للفائدة الأولى في أن المرأة إذا كانت أمة وزوجها مملوك ثم عتقت فلها الخيار في أن تبقى معه أو تفسخ. والسنة الثانية في مسألة أنها من تصدق عليه بشيء فأهدى منه لغيره فإنه يصح، إذا كان هذا خاص، إذا كان المهدى ممن لا يأكل الصدقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.